يا عباس ما ترجع ما حد كان يتوقع ما حد كان يتوقع يا عباس ما ترجع ما حد كان يتوقع ما حد كان يتوقع منيتك تعود بالغاية والجود منيتك تعود منيتك تعود بالغاية لا تستعجل ما ندري يا عباس حين تروح تتأخر ظلينا نتنبر ظلينا نتنبر ما ندري يا عباس حين تروح تتأخر ظلينا نتنبر عطشان هالأطفال عطشان هالأطفال وعلى الماي تتحسر نار الموهج تزعر لو بالصخر هالحال من هالحال يتفطر لو شاهد المنظر أطفال حسين بخيمتها تنتظرك يا عباس أطفال حسين بخيمتها تنتظرك يا عباس وتريد تخمد جمرتها تنتظرك يا عباس وتريد تخمد جمرتها تنتظرك يا عباس هالعيلة تتمنى الهب ما يتتعنى الهب ما يتتعنى وتعود ردود الراية والجود وتعود ردود الراية والجود يا عباس يا عباس ما ترجع ما حد كان يتوقع يا عباس يا عباس ما ترجع حجان يتوقع حجان يتوقع غنيتك تعود الراية والجود غنيتك تعود الراية والجود آه شم طيفل يا عباس شبت نار أحزانه ما تطفي نيرانه شم طيفل يا عباس كم طفلة بالصيوان كم طفلة بالصيوان تبكي تصيح عطشانة شبدت هذا بلانة تصارخ الأطفال عمنا شلون ينسانا وننتظر خلانا بخيامك أطفال وخدر تنتظرك يا عباس بخيامك أطفال وخدر تنتظرك يا عباس ما تقدر تصبر ما تقدر تنتظرك يا عباس ما تقدر تصبر ما تقدر تنتظرك يا عباس يا كافيل هيبتها ريت تشوف حالتها ريت تشوف حالتها يا كافيل هيبتها ريت تشوف حالتها ريت تشوف حالتها والصبر معهود بالراية والجود والصبر معهود بالراية والجود يا عباس قلوب ومهج وارواح قلوب ومهج وارواح فيها النار مستعرة شي طفيها الجمرة واحنا على هذا الحال هاي الجود ننتظره بالدمعة والحسرة بين الحزن والنوح بين الحزن والنوح الآهات والعبرة قلب فقد صبره قلب فقد صبره انتظرك والعلا ويا يس انتظرك يا عباس انتظرك والعلا ويا يس انتظرك يا عباس الشم طفل بهاي الساية انتظرك يا عباس نتأمل ضلينا جيب الماي تروينا جيب الماي تروينا نتأمل ضلينا جيب الماي تروينا جيب الماي تروينا والأمل معبود بالراية والجود والأمل معبود بالراية والجود يا عباس يا عباس ما ترجع ما حجان يتوقع ما حجان يتوقع يا عباس عقب الصبر جيتك شفتك على التربان شفتك على التربان يا حال وافيتك متقطع لقيتك متقطع لقيتك مهضومة يا عباس مهضومة يا عباس بعبرات ناديتك تسمعني يا ريتك تسمعني يا ريتك حتى الأطفال الولهانة تنتظرك يا عباس حتى الأطفال الولهانة تنتظرك يا عباس وحتى الرضعان العطشانة تنتظرك يا عباس وحتى الرضعان العطشانة تنتظرك يا عباس يا البايح بالمسرح يتنخاك بالمدمع يتنخاك بالمدمع يا الطايح بالمسرح يتنخاك بالمدمع يتنخاك بالمدمع شطيف الموعود بالراية والجود شطيف الموعود بالراية من قبل هالشفين من قبل هالشفين هات الطيح شفيني موتك يوافيني موتك يوافيني سهم النبت بالعين سهم النبت بالعين قبلك ريت يرميني وهالرمية تعميني هالرمية تعميني تهمني بس بالعين قبلك ريت ترميني هالرمية تعميني بغيابك كم روح الليلة تنتظرك يا عباس بغيابك كم روح الليلة تنتظرك يا عباس يامك ظلت هالعيلة تنتظرك يا عباس يا الفقدك عذبني سهمك ريت صوبني سهمك ريت صوبني يا الفقدك عذبني سهمك شه مكرس صورني شم امل مضبوط الراية والجود شم امل مضبوط مطلعك يا ريت وبمطلعك يا ريت قلبي يطيح يا الوالي بلا افقد الغالي بلا افقد الغالي شلون ارد يا عباس انظر حال اطفالي شلون ارد يا عباس شلون ارد يا عباس انظر حال اطفالي شي صبر عيالي شي صبر عيالي دمعات الخدر مسفوحة تنتظرك يا عباس دمعات الخدر مسفوحة تنتظرك يا عباس أنا هل دربك مشبوحة تنتظرك يا عباس ما نشفت دمعاتي قوم وشوف هالحالة قوم وشوف هالحالة ما نشفت دمعاتي قوم وشوف حالاتي قوم وشوف حالاتي يا راسي من زود الراية والجود يا راسي من سهمني فز بالجود سهمني فز بالجود ما تصيب دلالي يومك دي هش حالي يومك دي هش حالي وبمصرعك يا ريت وبمصرعك يا ريت قلبي يطيح يا الوالي ولا افقد الغالي ولا افقد الغالي شلون ارد يا عباس شلون ارد يا عباس انظر حال اطفالي شي صبر عيالي شي صبر عيالي دمعات الخدر مسفوحة تنتظرك يا عباس دمعات الخدر مسفوحة تنتظرك يا عباس عينا هل دربك مشبوحة تنتظرك يا عباس عينا هل دربك مشبوحة تنتظرك يا عباس عينا هل دربك مشبوحة تنتظرك يا عباس دمعات الخدر مسفوحة تنتظرك يا عباس ما نشفت دمعاتي قوم وشوف حالاتي قوم وشوف حالاتي ما نشفت دمعاتي قوم وشوف حالاتي قوم وشوف حالاتي يا راسي من زود الراية والجود يا راسي من زود الراية والجود يا عباس يا عباس ما ترجع لا خيدر لا حماي لا وليان يحمو خلوني بالفخر يا عباس بالفخر يا عباس هاي القوم يسبوني عنك يمشوني امشي بيسر والقوم امشي بيسر والقوم يا بصياط ضرباني اشقفها بنتوني اشقفها بنتوني شهقاتي وشوقات جروحي تنتظرك يا عباس شهقاتي وشوقات جروحي تنتظرك يا عباس للاخر لحظه تظل روحي تنتظرك يا عباس اتيسر من يمك روحي تحوم يم جسمك روحي تحوم يم جسمك اتيسر من يمك روحي تحوم يم جسمك روحي تحوم يم جسمك واليسر مشهور